ما عند الله لا ينال بسخطه. يقول كتاب سعادة الدارين ليوسف النبهاني وبستان الفقراء اليافعي، هل عليها ملاحظات وهل على المؤلفين؟ هذا من الصوفية الغلات، صوفية غلات، وفي كلامهم ما يصل إلى الشرك. يقول استدل ابن قدامة في المغني على نسخ حديث كاد من أفطر الحاجم وماسح، على نسخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم بحديث ابن عباس احتجم النبي عليه الصلاة والسلام بالقاحة، ونسبه إلى كتاب المترجم لأبي إسحاق الجوزجاني. هذا الكتاب موجود؟ ما لا أعرف له وجود. وهل هو من الكتب المعروفة المعدومة في دواوين السنة؟ يعني إذا لم يخرج إلا في هذا الكتاب فهذا علامة وأمارة وضعه، لأن العلم يستدلون على وضع الحديث بعدم وجوده في الدواوين المعتبرة. على كل حال الدواوين المعتبرة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، حش الصحيحين، لكن الدواوين غير معتبرة ما معروفة. هذا يسأل عن المسند طبعة المكنز، هل هي أفضل من طبعة الرسالة؟ لا شك أن طبعة الرسالة فيها عناية وتوسع في الدراسة والتخريج، فهي من هذه الحيثية لا شك أنها تخدم المسند وغير المسند. وطبعة المكنز فيما بلغنا عن الشيخ أحمد معبد أنها معتنى بها ومصححة ومدققة وفيها ملاحظات على طبعة الرسالة، فطالب العلم لو اقتنى الطبعتين إذا كانت حاله ميسورة أفضل. وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على ما طبعه من المسند أيضا يحتاجها طالب العلم. يقول ما رأيكم في من قال إن علماء مصطلح الحديث المتأخرين جمدوا هذا العلم وذلك بوضع قواعد تطبق على رجال السند مثل وضع أسباب الضعف، بحيث إذا وجد في أحد هؤلاء الرجال شيء منها ضعف ثم نجد أن البخاري ومسلم قد رووا عن هذا الرجل؟ ليس أمام المتأخرين ومن يتعلم من كافة طبقات المتعلمين إلا القواعد المتأخرة، لأنها منضبطة ويمكن أن يتمرن عليها طالب العلم. وإذا قلنا له اترك قواعد المتأخرين